مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، ونحن نتابع تقديم فقراتنا لهذا اليوم ولهذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. اليوم وفي تمام الساعة 5:30 حفل فني أو نشاط فني أدبي لمنتدى طرطوس الثقافي. حول أهمية هذا المنتدى وأهدافه ونشاطاته وأيضا المواهب وكيف يتم رعاية المواهب الشابة سواء كانت أدبية أو فنية، معي عبر الهاتف الأستاذ عزيز وطفة المنسق لمنتدى طرطوس الثقافي. أستاذ عزيز مساء الخير. يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك. بداية شكرا. بداية نتحدث قليلا عن المنتدى، منتدى طرطوس الثقافة للثقافة، أهمية هذا المنتدى وأهدافه. سيدتي الكريمة، المنتدى أحدث في طرطوس باقتراح من مديرية ثقافة طرطوس بالشهر الأول من العام 2015، وقد عرض هذا الاقتراح على السيد معاون الوزير ومن ثم على السيد الوزير وتمت الموافقة. هدف هذا المنتدى كان بالغاية منه انطلاقة جديدة، رؤية مميزة للعمل الثقافي لإنشاء منتديات ثقافية في كل المراكز الثقافية في المحافظة. صحيح. على أن تتكون هذه المنتديات من جميع فئات وكفاءات وخبرات المجتمع في تشكيلة غنية متوائمة. الغاية تهدف إلى خلال على اكتشاف المواهب، المنتديات أن تقدم أفكار ورؤى لتفعيل العمل الثقافي بشكل عام. نعم. وأن تعيد النشاطات الثقافية ألقى ووهج المعروفين. نعم. وعلى أن يكون منتدى طرطوس الثقافي باكورة هذه المنتديات في محافظة طرطوس. نعم. طيب، نشاطات هذا المنتدى وآلية عمله، يعني تخبرنا أكثر عن هذا المنتدى، عن نشاطاته، شو عم تشتغلوا، شو عم تخططوا، شو البرامج اللي عم تشتغلوا عليها. نعم. بعد أن تمت موافقة السيد وزير الثقافة، وجهت مديرية الثقافة كتاب السيد الوزير لحضور لقاء يجمع مثقفي طرطوس وأصحاب الفكر لمعرفة والمعرفة بما فيها الوافدين من المحافظات الأخرى. نعم. وقد تمت زيارة سيد معاون الوزير نيابة عن السيد الوزير فيما بعد، والتقى أعضاء المنتدى وأعطى التوجيهات والملاحظات اللازمة. بعد حضور السيد معاون الوزير، تم لقاء مع السيد المحافظ ورفيق أمين فاعل الحزب. حصل هذا اللقاء مع فعاليات مختلفة من المحافظة. تم خلال هذا الاجتماع وضع خطة عمل، وجرى تنسيب 84 عضوا من كافة فعاليات المجتمع. بعد هذا بعدة أشهر بدأت النشاطات. نعم. ثم تم تشكيل لجنة تقوم بتسيير أعمال هذا المنتدى. إلى أن مضى حوالي أكثر من عام على التأسيس، تم انتخاب لجنة من الأعضاء المنتسبين، وبدأت التعاون الفعلي مع المنظمات والجهات الرسمية والمدارس والأهالي بجهد شخصي من أعضاء اللجنة. نحن نعمل على استقطاب هذه المواهب من كافة الاختصاصات، في الشعر، القصة، العزف، الغناء، الفصاحة، الخطابة، التمثيل المسرحي، الخاطرة، حتى رقص الباليه وأغاني الراب الهادف، بالرسم والأعمال اليدوية، يعني بكل أنواع الفنون والأدب، توقيع كتب جديدة، محاضرات سياسية أدبية إلى آخره. نعم. طيب، كيف تنتقل المواهب، يعني المواهب والمشاركين بالمنتدى أو أنتم يعني كلجنة مثلا بتتابع الأطفال وهالشباب اللي عندهم مواهب سواء كان فنية أو أدبية أو رياضية أو علمية إلى آخره؟ نعم. كيف أنتم يعني من بيلفت نظركم، كيف بيتم اكتشاف هالمواهب هاي؟ نحن بشكل عام نحاول من خلال النشاطات الثقافية والمنظمات الشعبية والمنظمات الرسمية كذلك، والجهات الشعبية والرسمية، استقطاب هذه المواهب. نعم. منظمة الطلائع، الشبيبة، التربية، الجامعات، يعني في تعاون مع التربية والطلائع مع كل الجهات الرسمية. نعم. في المحافظة نعمل على استقطاب هذه المواهب. بعد استقطاب هذه الموهبة يتم عرضها على لجنة من المنتدى. المنتدى طبعا لا يضم لجنة المنتدى لا تضم كافة الاختصاصات، مثلا على في مجال العزف والغناء والموسيقى نعتمد على بعض القامات الأدبية، القامات الفنية الموسيقية في المحافظة، وهذه القامات لا تبخل علينا بأي عطاء أو بأي خبرة. من خلال لدينا في المنتدى خبرات أدبية متنوعة وتنظيمية وتنسيقية وإدارية، لكن في مجال الفنون نعتمد على الآخرين ولا يبخلون علينا. من ضمن مثلا الأستاذ الشاعر الموسيقي بسام حمودة، له كبير الشكر، وصديقنا وزميلنا المطرب الشعبي الأستاذ الفنان العازف الكبير أحمد عبد الحميد لا يبخل علينا في أي طلب أو في أي رغبة. نعم. طيب هاي المواهب وهاي الشباب، يعني أنتوا كيف يعني بتساعدون يعني حتى توصلون إلى الطريق الصح وتحطون على يعني بداية الخطوة الأولى، سواء كان بالفن أو بالشعر أو بالأدب إلى آخره؟ نحن بالتعاون مع فعاليات حتى من خارج المحافظة. نشاط اليوم مثلا لدينا تعاون مع ملتقى في قرية من ريف صافيتا سنديان عين أحفاد، ستقدم عمل مسرحي. حلو. نحن نحاول أن نعمل دائما على توأمة الخبرات والثقافات، وبعض هذه المواهب كما تفضلتي بالسؤال استفسار عنها، بعض هذه المواهب التي استقطبناها تطور أدائها بشكل واضح. نعم. وأثبتت وجودها واستطاعت الانتشار بشكل واسع على مستوى المحافظة في الأدب والغناء والشعر، وبعضها حصل على جوائز على مستوى المحافظة والقطر. حلو. نحن بشكل عام سيدتي نعتمد على المواهب الصغيرة والشابة. صحيح. لتكون رافدا للحركة الثقافية في المحافظة وبديلا عن آخرين مستقبلا. لأن نعم. القائمين الحاليين طبعا لن يستمروا إلى ما لا نهاية، لكل مرحلة أمرها وقدراتها وإمكاناتها. نعم. إذا مو يعني فقط اكتشاف المواهب، أيضا الأخذ بيد هذه المواهب ورعايتها وتنميتها وإيصالها إلى الطريق الصحيح أو الخطوة الأولى في أي مجال. يعني خلينا نحكي عن المنتدى أيضا أستاذ عزيز، يعني اجتماعاتكم كيف يتم الاجتماعات، كيف يتم التنسيق، كيف يتم التحضير للنشاطات؟ يمكن لديكم نشاط كل شهر على ما أعتقد، كل شهر كل نهاية شهر في لكم نشاط حصيلة عمل شهر كامل، ما هي؟ طبعا بالتنسيق مع مديرية الثقافة والمركز الثقافي مشكورين. طبعا نحن نعمل تحت مظلة الوزارة والمديرية والمركز وبالتعاون، ولا يبخلون علينا بشيء. نحاول في كل شهر أن يكون لنا نشاط. خلال اليوم لدينا النشاط مثلا اليوم في العزف والغناء والمسرح الداخلي، بعد نهاية هذا النشاط تعقد اللجنة المعنية بالموضوع اجتماعا تقيم هذا العمل وتحضر لنشاط آخر جديد بالتعاون مع المركز الثقافي لتحديد الموعد يتناسب مع المركز الثقافي. طبعا احنا المنتسبين للمنتدى عندنا حوالي 84 منتسب للمنتدى موزعين في كافة الاختصاصات، بالحقوق، بالآداب، أطباء، مهندسين، علوم اقتصادية، طلاب، أساتذة جامعات، مدرسين، موسيقيين، فنانين، تشكيليين. لذلك نبحث طبعا بجهد شخصي نتواصل مع الناس، وعندما يفهم جميع الناس وجميع المنظمات أننا نعمل لتنمية هذه المواهب لا يبخلون علينا بشيء. أكيد. أكيد في صفحة خاصة بالمنتدى. المنتدى له صفحة على الفيسبوك باسم منتدى طرطوس الثقافي. نعم. تنشر كل نشاطات هذا المنتدى في هذه. تنشر على هذه الصفحة. هذه الصفحة. هلا بالنسبة لنشاط اليوم الساعة 5:30 بمركز ثقافي طرطوس، في عندكم نشاط. نعم. تخبرنا عنه أكثر. المشاركين. نعم. نشاط اليوم يعتمد على ثلاث محاور. حالات. أو مواهب. مواهب. نعم. لدينا عزف إيقاع وعود وكمان وغناء، هذا فنيا. أدبيا لدينا مسرحية تأليف وأخراج دكتور محمد يوسف من ملتقى ثانوية سنديان عين أحفاد صافيتا. نعم. يقوم بعرضها 6 من الشباب، وقد شاهدنا هذه المسرحية سابقا في صافيتا وأردنا أن نتواصل معهم ونعيد تجربة لهم في طرطوس، وأتوقع أن يكون الحضور مميزا وأن يكون الرضا بشكل عام مقبول أو أكثر. أكيد بنوجه له التحية للدكتور محمد، يعني دائما هو مهتم بالنشاط الفني والأدبي أيضا. أستاذ عزيز، أيضا بالنسبة ل يعني نشاط المنتدى وعملكم أنتم واجتماعاتكم، يعني شو هي أهم الصعوبات اللي عم تعانوا منها؟ بشكل عام اجتماعاتنا غالبا تتم في المركز الثقافي، وإذا تعذر الأمر قد نلجأ إلى اتحاد الكتاب العرب. زميلتنا الأديبة لينا حمدان أمين سر المنتدى وأمين سر اتحاد الكتاب العرب، والزميل والأستاذ رئيس اتحاد الكتاب العرب، الجميع يتعاون معنا، نعقد اجتماعاتنا بشكل نصف شهري. نعم، كل 15 يوم عندكم اجتماع؟ كل الأربعاء الثاني والرابع من كل شهر لدينا اجتماع، وهناك اجتماعات استثنائية طارئة. نعم، قبل النشاط وبعد النشاط مباشرة للتقييم للمساعدة إلى آخره. نحن في السنة الأخيرة قدمنا ما يعاد ما مجموع 68 موهبة حتى. حلو، لحد الآن. حتى الآن 68 موهبة تميزت، لدينا عشرات المواهب الأخرى نعمل على تطويرها، لكن نحاول أن نقدم الأفضل، لأن اللجنة المعنية أو المعنيين بها هي ثقافية بالدرجة الأولى. صحيح. وأدبية، يجب أن لا نقدم إلا الجيد أو من يكون لديه استعداد أن يصل إلى مرحلة الجيد، يتطور بتوجيهات بملاحظات إلى آخره. وبهذه الحالة نصل بالشباب، نحن نعتمد بالدرجة الأولى على الصغار والشباب. حلو، طيب طموحاتكم أستاذ عزيز بخصوص هذا المنتدى، يعني إلى ماذا تطمحون؟ خططكم، برامجكم القادمة، تخبرنا عنها أكثر. طموحاتنا أن ننتشر على مساحة المحافظة بشكل أكبر، لكن هذا العمل يتطلب جهودا كبيرة. صحيح، يتطلب اعتمادات لهذا، ونحن نعمل بدون أي نشاط مالي من أي جهة رسمية أو شعبية أو خاصة. نفكر بنشاط بالمسرح القومي، نفكر بنشاط بالحديقة العامة، لكن هذا يتطلب إجراءات ونقل مواد وتمديدات كهربائية وإلى آخره. صحيح. مبدئيا نقتنع بهذا العمل المتواضع ونلقى تعليقات الذين يطلون أو يمرون على صفحة المنتدى. نعم، نقرأ الرضا في عيون الناس، وعندما يكون لنا لقاء ستشاهدون اليوم إذا تكرمتم وحضرتم. أكيد. أن الحضور مميز، وأن القناعة أو أن ثقة الناس بالمنتدى تكبر يوما عن يوم، ونعمل أن نتطور بشكل أحسن. إذن التواصل مع المواطنين أو المهتمين بهذا المنتدى والنشاطاته كمان، يعني عبر صفحة المنتدى، يمكن عبر صفحة المنتدى. ونحن لجنة المنتدى يعني معروفين بالمحافظة، مع بين قوسين لا أقصد معروفين أنه مميزين، لا، لكن أسماءنا معروفة، والأهالي ومحافظة طرطوس تعرفيها أنها صغيرة. صغيرة، الجميع يعرف الجميع، فيتواصلون معنا عبر هواتفنا الجوالة أو المنزلية، أو يراجعون الاتحاد الكتاب أو مديرية الثقافة أو المركز الثقافي. وأؤكد للمرة الأخيرة وأكرر هذا التأكيد دائما، أن التعاون واضح جدا جدا جدا من الجهات والمنظمات الرسمية والشعبية، وخاصة مديرية الثقافة والمركز الثقافي العربي بطرطوس وبقية المراكز الأخرى، والأهالي والطلاب التجاوب الإيجابي ورضا كبير، ونحن مقتنعون بهذه نعم بهذا طيب. الوقت الذي نقدمه للمنتدى. بعد هذا النشاط ماذا لديكم؟ بعد هذا النشاط سيكون لدينا، أخذنا موعد من المركز الثقافي، أول نشاط قادم بعد العيد رمضان المبارك، إن شاء الله بنعاد عليكم يا رب الخير، سيكون في الخامس من شهر تموز، يوم الأربعاء الخامس من تموز، سنقدم فيه نشاط فيه النخبة من النشاطات السابقة، المتميزون من النشاطات السابقة، تكون المدارس الامتحانات بكافة الامتحانات انتهت، والطلاب والأهالي تفرغوا قليلا، فسنقدم نشاطا فنيا أدبيا مميزا، بمعنى سنأخذ خلاصة عصير هذه النشاطات السابقة. نعم، 10-12 نشاط تقريبا، نأخذ من كل نشاط موهبة أو موهبتان، ونقدم هذه المواهب على صالة المركز الثقافي العربي طرطوس. جميل، ماذا تقول أستاذ عزيز للأهالي، للطلاب المشاركين، لكل اللي عم بيسمعنا بخصوص هذا المنتدى؟ أقول للجميع نحن لخدمة أبنائكم، نرجو أن توافونا بأي موهبة، مهما لا تستصغروا أي موهبة مهما كانت بسيطة. لو كانت جرة قلم لطالب صف المرحلة في الحلقة الأولى، لو كانت جملة مفيدة لطالب في الصف الخامس، لو كانت أي شيء، قدموا لنا واتصلوا معنا ونحن نعمل على تنمية هذه الموهبة وإيصالها إلى الناس ورفع معنويات الطالب وزيادة ثقته بنفسه ليكون في المستقبل شمعة مضيئة في هذا المجتمع، وحتى لا يندم الأهل أو نحن لا سمح الله أن موهبة ما قد ضحلت ولم تجد من يهتم بها. حلو، الله يعطيكم العافية. كلمة أخيرة أستاذ عزيز، بتحب تضيف شيء؟ بتحب تقول كلمة أخيرة؟ بشكرك جدا سيدتي الكريمة على هذا الحوار الجميل، وأرجو أن نستفيد جميعا وأن تتكرر لقاءاتنا وأن لا يغيب الإعلام عنا. وبالمناسبة أنا وجهت الدعوة لكل الإعلاميين وللتلفزيون العربي السوري وللاتحاد الصحفيين في طرطوس ولكافة الجهات الرسمية والأهالي والطلاب وكل من شارك سابقا في هذه النشاطات في حضور نشاط اليوم. الله يعطيكم العافية، جهودكم مشكورة. إن شاء الله يعني دائما نتائج هذه يعني هذه النشاطات وهذه الجهود أكيد راح تكون نتائج جيدة ومثمرة، وخاصة بأنكم عم تكتشفوا هالمواهب وعم تسعوا لرعايتها وتنميتها، وبالتالي مثل ما حكينا بالبداية وضعهم على الطريق الصحيح والخطوة الأولى الصحيحة في طريق الأدب والشعر الفن في كل مجالات الحياة. أنا بتشكرك أستاذ عزيز وطفي المنسق لمنتدى طرطوس الثقافي، شكرا لكم. وبرجع بذكر أنه اليوم الساعة 5:30 في مركز ثقافي طرطوس في نشاط فني أدبي للمنتدى. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا كثير لك، يعطيكم ألف عافية. شكرا.